الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا في هذا المتن المبارك مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة. قال رحمه الله تعالى: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل عربي نشأ في بلاد العرب، وبعد بلوغه 40 خرج على قومه بأنه أوحي إليه ونزل عليه الوحي، وهذه دعوة كبيرة وعظيمة. فمن حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لم يترك هذه الدعوة دون دلائل وبينات تدل على صدق هذه الدعوة، وهذه الدلائل والبينات كثيرة جدا، ويعسر ربما حصرها. وقد حاول جمع من أهل العلم حصرها والتأليف فيها، فألف مثلا الحافظ أبو نعيم دلائل النبوة، كذلك البيهقي له كتاب بهذا العنوان في مجلدات كثيرة. ولعل أوضح دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إقرار المشركين بصدقه وعدم كذبه ولو مرة واحدة، وذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدع بالدعوة، قال: فاصدع بما تؤمر. صعد على جبل الصفا، والجبل المعروف بجانب الكعبة، ثم نادى قريشا جميعهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. فاجتمعوا تحت هذا الجبل، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال تقرير ليقررهم ويخرج شهادة من لسانهم، فقال: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا بدون تردد: نعم، ما جربنا عليك كذبا. استخرج الآن شهادة أنه لم يكذب مرة واحدة عليه الصلاة والسلام طيلة 40 سنة، رغم أن الكذب ربما لم يكن هناك رادع عند العرب ديني يردعهم عنه، ومع ذلك لم يكن يكذب عليه الصلاة والسلام. فقال لهم بعد ذلك: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. ثم دعاهم للإسلام، فنطق عمه أبو لهب فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فإقرار المشركين بصدقه وعدم كذبه من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد حادثة الإسراء والمعراج، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ورجع في نفس الليلة، جاء المشركون لأبي بكر فريحين، لأن هذا خبر يظنون أنه لن يصدقه أبو بكر رضي الله عنه، فقالوا لأبي بكر: يا أبا بكر، ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ قال: لقد قال إنه قد أسري به إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة. فقال أبو بكر: إن كان قالها فقد صدق، إذا كان قالها فعلا وأنتم مو أنتم اللي كذبتم، إن كان قالها فقد صدق. وكذلك خزيمة بن ثابت رضي الله عنه الذي شهد في بيعة الخيل، لما جعل شهادته، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة الرجلين، فقال: لماذا تقول ذلك؟ قال: أصدقك بخبر السماء، ألا أصدقك ببيعة حصان أو نحو ذلك. المهم أن أعظم الدلائل الخبرة السابقة التي تراكمت عند هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. ثم دلائله أيضا عظيمة جدا، منها ما ذكر المصنف رحمه الله أن أعظم هذه الدلائل القرآن العظيم، والكتاب العظيم القرآن العظيم من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم من جميع الجهات، من جهة لفظه، ومن جهة معناه، ومن جهة نظمه، ومن جهة أخباره الماضية، ومن جهة أخباره المستقبلة، من جميع الجهات. لذلك قد ألفت مؤلفات في إعجاز القرآن العظيم من هذه النواحي كلها. قال: وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين. وهذا ثابت في الصحيحين، قد قال الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهو المراد بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض، أي طوى وأدنى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب، ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. لو تلاحظ حركة الفتوح الإسلامية هي في المشرق والمغرب، لم يتوغل الفاتحون جنوبا في أفريقيا مثلا. نعم، وصل الإسلام إلى جنوب أفريقيا، ولكن بعد ذلك في عصور متأخرة، ولا شمالا في أوروبا مثلا، إلى شمال أوروبا، وإنما سبحان الله من المشرق وصل إلى الصين، إلى المغرب الأقصى والأندلس. قال: وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار، الناقة التي تحن إلى ولدها، حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن. وهذا الحديث رواه البخاري. قال: ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة، حوادث كثيرة، وسبح الحصى في كفه، ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح. وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث. كل هذه الأمور حصلت بمرأة ومسمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وكلمته الذراع المسمومة التي سمتها اليهودية، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين، وشهد الذئب بنبوته كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند، والبغوي في شرح السنة وغيرهما. ومر في سفر ببعير يستقى عليه، فلما رآه جرجر ووضع جيرانه فقال إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. طيب إن قال قائل هذه الأمور تخالف العقل غير ممكنة فكيف نصدقها؟ ما رأيكم؟ تسبيح الحصى وحنين الجذع ها ونحو ذلك، ما قولكم؟ هل هي ممتنعة عقلا؟ ها حسب مشاهدة لغة العادية يعني الحجر ما يمكن نعم طيب الله ما شفت حجر ينطق نهائيا؟ ما شفت يعني. وإحنا عندنا حجر مو بس ينطق، ينطق ويتكلم ويصور و... صحيح. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا أمر غير ممتنع. نعم ممتنع عادة لكن ليس ممتنع عقلا. على سبيل المثال إسراء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ورجوعه في نفس الليلة في زمنه ممتنع عادة، لكن هل هو ممتنع عقلا؟ لا، بدليل أننا نحن الآن في هذا الزمن أصبحنا يعني أبعد من مسافة المكة إلى بيت المقدس نستطيع أن نذهب لها ونرجع في نفس اليوم، أليس كذلك؟ إذا لم يكن ممتنعا عقلا، واضح؟ وكم من أمر كان قبل مدة من الزمن ممتنع عادة لكن مع مرور الوقت وتقدم التقنيات أصبح ممكنا، واضح؟ لذلك الشريعة الإسلامية لا تأتي بما يمتنع عقلا، لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أمر يخالف العقل ويحكم العقل بامتناعه، ما يوجد، وإنما يوجد أمر يحتار ربما العقل في التفكير فيه، يظهر لقوم ولا يظهر لآخرين. نعم لذلك هناك كلمة جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول، أتى بعبارة رشيقة جميلة في نفس المعنى الذي نذكره، وهي قوله إن الشريعة لا تأتي بمحالات العقول وإنما قد تأتي بمحارات العقول. لا تأتي الشريعة بمحالات العقول، يعني إيش؟ شنو محالات العقول؟ الأمر الممتنع عقلا، ما في شيء في الشريعة، يعني ما في في الشريعة شيء يقول إن الجزء أكبر من الكل مثلا، مثلا لأن هذا أمر ممتنع عقلا، صح؟ يعني الهاتف هذا لو أقسم قسمين أقصه نصين هل يمكن عقلا أن الجزء يكون أكبر من التليفون كله؟ مستحيل. هذا ممتنع عقلا. ممتنع عقلا أن يكون الجسم ساكنا ومتحركا في آن واحد، صح؟ مستحيل، يا ساكن يا متحرك في نفس الثانية، ما يوجد في الشريعة مثلا مثل ذلك. لكن يوجد أمور ربما لا نفهمها، لكن ليس معنى عدم فهمنا لها أنها غير موجودة أو أنها غير صحيحة، واضح؟ لذلك نفهم من هذا سخف من ينكر بعض الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية لمجرد أنه لم يفهم حكمتها أو لم يفهمها أو لم يراها، وهذا أمر سخيف جدا. فمثلا من ينكر عذاب القبر، هناك ناس ينكرون عذاب القبر، فالأحاديث في عذاب القبر كثيرة بل متواترة والآيات، فيأتي واحد يقول أنا لا أؤمن بعذاب القبر، لماذا لا تؤمن؟ قال لأنني إذا فتحت القبر ما أجد شيء. شو رأيكم؟ شو رد عليه؟ ها ممكن تقول له جميل، لكن نحن نقول أن عذاب القبر حقيقي وليس منام. لنقول أنه ما شاهده مثلا، ما شاهده. إحنا أنا شخصيا مثلا ما شاهدته مثلا الأمور هذه، ومع ذلك أؤمن بعذاب القبر. فإذا واحد قال أنا ما أؤمن لأني إذا حفرت القبر ما راح أجد شيء من اللي تقولونه، لا نعيم ولا عذاب، ولا أشوف قبر يتوسع ولا أشوف قبر يضيق بمجرد الحفر والرؤية. تمام. طيب أنا ليش أؤمن فيه؟ طيب أنا ما أرى بعيني، ليش تلزموني بالإيمان به؟ أهل السنة والجماعة يقولون على الروح والجسد وليس مجرد، مو مثل الكابوس، لا عذاب حقيقي، هذا ظاهر السنة. كيف؟ أيوه أيوه. القضية يا أخوان في مصادر المعرفة، أنا كيف أعرف المعلومة الصحيحة من الخاطئة؟ هل مصادر المعرفة محصورة بالحواس؟ بمعنى آخر، الذي لا تدركه الحواس هل يعني أنه غير موجود؟ يعني شيء لا أراه بعيني، لا أسمعه بأذني، لا أمسكه بيدي، لا أشمه بأنفي، هل معنى ذلك أنه غير موجود لمجرد أن حواسي لم تدركه، أم ليس بالضرورة؟ ليس بالضرورة، صح؟ كثير من الأمور لا أراها ولكن أؤمن بوجودها. الآن الهواء هذا اللي أمامكم مليء بالكائنات، صح؟ مليء لا تدركه أبصارنا. فلو جاء شخص قبل 100 سنة أو 200 سنة وأخبرنا أن ترى يا أخوان الهواء هذا ترى فيه أشياء، فأنت تقول له أنا لا ما أراها فلا أؤمن بوجودها، يقول لا خطأ. عدم إيمان يقول خطأ، نعم، لأن أقول أنا لا أراها، صح، لكن ليس لك الحق أن تقول هي غير موجودة. لما ظهرت المكبرات وضخمنا الأشياء اكتشفنا أن مثلا على هذه الطاولة أنا ما أرى عليها شيء، لكن لو أأتي بتلسكوب أو بمجهر سأجد إيش؟ ربما غابات. اللي منكم رأى تكبير بعض الحشرات أو بعض، تجد الحشرة سبحان الله اللي ما تراها بعينك المجردة تجدها سبحان الله فيها مساء، فيها أعضاء وأرجل وأيدي. إذن إنكارك للشيء لمجرد أنك ما تراه خطأ. فنقول القبر قد أخبرنا الله سبحانه وتعالى الذي نوقن بصدقه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي نوقن بصدقه أن فيه عذابا. فتحنا القبر ما وجدنا عذاب. هناك قاعدة عقلية تقول عدم الوجود أو عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. يعني عدم علمي بوجود الشيء لا يعني أن هذا الشيء عدم. إذا دخلت بيت من البيوت وقيل لي هل فلان موجود، بحثت في البيت، فتحت غرفة غرفة ما وجدته، خرجت من البيت فقيل لي هل فلان في البيت، هل من الصواب أن أقول ليس في البيت؟ هل قولي ليس في البيت دقيق، أم المفروض أني أقول لم أجده في البيت؟ ها شو رأيكم؟ العبارة الدقيقة أني أقول لم أجده في البيت، صح، لكن أني أجزم أنه غير موجود خطأ. أنا صحيح بحثت في غرفة غرفة، لكن ممكن الرجل مختبئ خلف الباب مثلا، وانت فتحت الباب هو خلف الباب مثلا، صح؟ وارد ولا غير وارد؟ فنفيك وجود الرجل في البيت لمجرد أنك ما رأيته سفه أو خطأ أو عدم دقة، لك أن تقول ما وجدته، لكن ليس لك أن تقول هو ليس في البيت، لأن عدم العلم ليس علما بالعدم، ليس يقينا بعدم وجود الرجل في هذا البيت. فعدم رؤيتك لعذاب القبر لا يعني أن عذاب القبر غير موجود. عدم رؤيتك لأمور غيبية لا يعني أنها غير موجودة، لأن البصر محدود، العقل محدود، السمع محدود. أنت تسمع في محيط معين، خارج محيط سمعك لا تسمع، بس مو معناته أن خارج محيط سمعك لا يوجد أصوات. أنت ترى في مدى معين، خارج المدى الذي تراه لا يعني أنه غير موجود لمجرد أنك ما تراه، واضح؟ لذلك ينبغي أن يعرف الإنسان قدر نفسه في عقله وفي جوارحه. لذلك هذه الأمور التي ورويت في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لم نرها أو لم يتقبلها عقلنا لا يجوز لنا أن نردها أو ننكرها، بدليل لعدة أمور. أولا، أن كثيرا منها أصبح في زمننا هذا من الممكنات، صح؟ مثل الإسراء مثلا. ثم القاعدة العقلية التي ذكرتها أن عدم العلم ليس علما بالعدم. ثم كثير منها روي بالتواتر، والتواتر يفيد العلم اليقيني كما نص على ذلك العقلاء فضلا عن علماء الشريعة. طيب، قال: ودخل حائطا يعني بستانا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني تتعبه. ودخل حائطا آخر فيه فحلان من الإبل، وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، يعني لا يريدون الخروج من المكان. فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فخطمه ودفعه إلى صاحبه. خطمه يعني أخذه من خطامه ودفعه إلى صاحبه. فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان نائما في سفر، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له، فقال: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لها. وأمر شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. وأراد أن ينحر ست بدنات، فجعلن يزدلفن إليه بأيهن يبدأ، ومسح ضرع شاة حائل لم ينزو عليها الفحل، لم يركبها الفحل، فحفل الضرع. ومعلوم أن الضرع لا يضر بالحليب إلا بعد إيش؟ إلا بعد الحمل والولادة، فكيف بشاة لم ينزو عليها الفحل أصلا، فضلا عن أن تحمل وتلد، ومع ذلك حفل ضرعها بالحليب أو اللبن، فحلب فشرب وسقى أبا بكر. ونحو هذه القصة في خيمتي أم معبد الخزاعية التي مرت معنا. وندرت عين قتادة بن النعمان، ندرت يعني خرجت من مكانها، قتادة عين قتادة بن النعمان الظفري، حتى صارت في يده سقطت، فردها وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنهما لم تع وإنها لم تعرف، يعني اللي يراه ما يشك أو ما يدري أيتهما التي سقطت. وتفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو أرمد، فبرئ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، وذلك متى؟ في خيبر. ودعا له أيضا وهو وجع فبرئ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك. وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرئت من حينها. وأخبر أنه يقتل أبي بن خلف، قصة شهيرة، أبي بن خلف الجمحي يوم أحد، فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا. وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين، يعني بأماكن موتهم، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان رضي الله عنه. وقال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين. فكان كذلك في عام 40 عام الجماعة. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، وبمثل ذلك في قتل كسرى. وأخبر عن الشيماء بنت وقيل الأسدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا. فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله تعالى عنه، وهو رجل مبشر بالجنة كذلك. وقال لرجل ممن يدعي الإسلام ومعه وهو معه في القتال الذي قال فيه الصحابة: إيش هنيئا له الجنة، لما أبلى بلاء حسنة القتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال: إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأنه نحر نفسه، لأن الصحابة راقبوه فوجدوه لما اشتد عليه الجرح وضع سيفه على صدره فاتكأ عليه حتى قتل نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم، ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا، ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه، ودعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، فقط عياله أبناء لصلبه بس 120، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة ابن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، عتيبة هذا ابن عمه أبي لهب آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه، فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. لما ذهبوا إلى هناك الزرقاء اللي هي الآن موجودة في الأردن، سمى الزرقاء في الأردن، كان مارا عليها فهجم عليه أسد هناك فقتله. وشكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل: وما في السماء قزعة، يعني قطعة سحاب، فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى دون توقف، أسبوع كامل، حتى شكي إليه كثرة المطر في الجمعة التي تليها، فدعا الله عز وجل فأقلعت، وخرجوا يمشون في الشمس، وهذا في الصحيحين. وأطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه وبهيمة، فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان، وهذا أيضا في الصحيحين. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزود وبقي كأنه لم ينقص تمرة واحدة. كالفصيل الرابض، الفصيل اللي هو ابن الناقة، إذا ربض كيف يكون ارتفاعه؟ يعني ليس طويلا. فكان كمية التمر بمقدار هذا الفصيل الرابض، فدفعه لعمر فزود جيش عددهم كم؟ 400. يعني هذا التمر اللي مثل الفصيل الرابض يعني كم؟ 10 كيلو، 20 كيلو، 400 شخص أكلوا من فيسرية كاملة استغرقت أياما وليالي، ولكن كأنه لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه، يعني يغطيها إبط أنس من قلتها، حتى شبعوا كلهم. وأطعم الجيش من مزودة أبي هريرة حتى شبعوا كلهم، ثم رد ما بقي فيه ودعا له فيه فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي بكر وعمر وعثمان، وما خلص الشعير رضي الله عنهم. فلما قتل عثمان وهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. وأطعم في بنائه بزينب من قصعة أهدتها له أم سليم خلقا، ثم رفعت ولا يدرى الطعام فيها أكثر حين وضعت أو حين رفعت، رغم أنهم أكلوا منها. ورمى الجيش يوم حنين بقبرة من تراب فهزمهم الله عز وجل، وقال بعضهم لم يبق منا أحدا إلا امتلأت عيناه ترابا. وفيه أنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه في قصة الهجرة، ينتظرونه عند بيته، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروا. وتبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يد فرسه في الأرض، غاصت، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له، فدعا له فنجاه الله. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة وأخلاق طاهرة، اقتصرنا منها على هذا تحقيقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.